إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 28 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، يعني لا نقطع لأحد من الناس بجنة ولا نار، لا نقطع لأحد من الناس فنقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لأن هذا من التألي ومن الافتيات على الله عز وجل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ولا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء والجدال في الدين بدعة. المراء هو الجدال، والجدال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قسم مباح مشروع لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو الجدال بالتي هي أحسن، وهذا جائز، وشروطه شرطان: ألا يخالف نصا، شرط الثاني ألا يخالف إجماعا ولا قياسا، ألا يخالف إجماعا ولا قياسا، هذا هو شروط الخلاف المشروع: ألا نخالف نصا ولا تخالف إجماعا ولا تخالف قياس جلي واضح، هذا جائز. الله عز وجل قال: وجادلهم، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن هو الجدال بالأدلة، هو الجدال بالأدلة. النوع الثاني الجدال بالباطل، وهذا الذي انصبت عليه أدلة التحريم، الجدال بالباطل. والجدال بالباطل هو الجدال بالهوى، الجدال بالهوى، يعني لا يتقيد بأدلة القرآن ولا بأدلة الشريعة، ولا بأدلة الشريعة، إنما يناقش بهواه وبآراء الرجال بعيدا عن أدلة الشريعة، وهذا حكمه محرم، حكمه محرم، وتركه طاعة، وتركه طاعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة، لمن ترك المراء، يعني لمن ترك الجدال وإن كان محقا، يعني لمن ترك الجدال بالباطل وإن كان محقا. أما الجدال بالحق فهو نوع من المباحثة المشروعة ولا حرج فيه ولا إشكال. قال: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. الصحابة رضوان الله عليهم الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك لم يرتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم من أهل الجنة، هؤلاء كلهم من أهل الجنة، كما قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني هؤلاء وهؤلاء وعدهم الله الجنة، وعدهم الله عز وجل الجنة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على كلمة واحدة إلى أن انكسر قفل الفتنة وانكسر باب الفتنة، يعني انكسر الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن، وهو عمر رضوان الله عن عمر. لما طعن عمر وقتل نشأت الفتن في الأمة، وظلت الفتن قائمة إلى أن عظمت في الناس، وظل أمرها يتزايد إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه وتولى الخلافة، وبدأ بعض أهل الشر من الخوارج الذين لم يتربوا على يد الصحابة التربية الكافية، وبدأوا يشوشون على عثمان بما لا يعاب به الإنسان، يعني جعلوا يشوشون على عثمان بما لا يعاب به الإنسان أصلا رضوان الله على عثمان. ظلوا يشوشون عليه إلى أن أوغروا صدور كثير من الجهلة عليه، وخرج من أهل مصر جيش ونفر كثير وهم الخوارج، وذهبوا إلى المدينة وحاصروا الخليفة في بيته، وكانت الفتنة المشهورة، وأراد الصحابة أن يقاتلوا هؤلاء، فاستأذنوا عثمان رضي الله عنه في قتالهم، فحرج عليهم وأبى أن يراق دم بسببه، وظل مستسلما لأمر الله عز وجل ومتيقنا أن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ستتحقق لا محالة، لما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قف البئر هو وأبو بكر وعمر، وقال أبو ذر: إن عثمان يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن نصبر، يعني إذن نصبر لهذه البلوى ونحتسب الأجر عند الله. المهم، ظل هؤلاء المجرمون الخوارج يحاصرون بيته، ومنعوه حتى من الخروج إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة بالناس، وظل الحصار هكذا فترة حتى هجموا عليه فقتلوا. وهنا نشب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فانقسم الصحابة إلى فريقين. الفريق الأول على رأسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قال: إنما نسكن الناس أولا ونهدئ الفتنة أولا، ثم نبحث عن قتلة عثمان فنقتص منهم، لأن البلد أو الدولة في حالة من التسيب والفوضى، فإذا أردنا أن نأخذ قتلة عثمان فنقتلهم، والدولة في حالة من الضعف، وهؤلاء الفجرة الخوارج هم الذين يستطيعون أن يشغبوا، بل يستطيعوا أن يفسدوا في الأرض فسادا عريضا، فقد وصلوا إلى الخليفة فقتلوه. وترأس الطرف الآخر معاوية ابن أبي سفيان بصفته ولي الدم، بصفته ولي الدم رضي الله عنه. ولما انطلقت نائلة بنت الفرافصة إلى الشام زوجة عثمان وأخذت يدها وثياب عثمان التي قتل فيها وعلقت اليد وثياب عثمان على منبر مسجد دمشق، قام أهل الشام وسارت سائرتهم، ووقع الخلاف هنا بين الصحابة. معاوية يريد أن نقتص من قتلة عثمان الآن وبدون تأجيل، ومعاوية يقترح أن نتريس حتى يستتب الأمن وتستقر الأمور ثم نأخذ هؤلاء شيئا فشيئا فنقضي عليهم. كما قال ابن السوداء الملعون عبد الله بن سبع لعنه الله، قال: إن عليا أفقه وأعلم بدم عثمان من الذين يطالبون به، ولو أنهم أطاعوا عليا لتفرغوا لنا وأبادونا. فجعل يكيد بحيله وينشر الأكاذيب بين الطرفين حتى كان ما كان من قدر الله وأمره الذي أراده الله عز وجل في خلقه. ووقعت الفتنة بين الصحابة، فكانت موقعة الجمل التي قتل فيها الزبير بن العوام وطلحة بن أبي ابن عبيد الله، وقتل فيها عدد كبير جدا، وخرجت فيها عائشة رضي الله عنها، كادت عائشة نفسها أن تقتل، وكاد ابن أختها عبد الله بن الزبير أن يقتل على هودجها، وكانت وقعت صفين، وكان ما كان بين الصحابة من هذه الفتن. سبب ذلك كله هو الخلاف في دم عثمان رضوان الله تعالى عليه. أما ما يقوله سيد قطب عليه من الله ما يستحق في كتابه العدالة الاجتماعية وفي كتبه الفاسدة المفسدة من أن معاوية وعمر بن العاص رضوان الله عليهما كان منافقين، كان كذابين، كان يسعيان للملك والدنيا ولا يسعيان للآخرة، فهذا كذب، وهذا الرجل يكذب على الصحابة بل ويكذب على الأنبياء ويشتم الأنبياء أنفسهم، هذا كذب على الصحابة. وما دارت قصة الملك أبدا في رأس واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. وكل الروايات الواردة أن معاوية ويسانده عمرو بن العاص أنهم كانوا يسعون إلى الملك وإلى الخلافة، هذا كله من رواية الشيعة المحترقة الروافض أخزاهم الله، وعلى رأس هؤلاء الملعون أبو مخنف لوط ابن يحيى، وهو شيعي رافضي محترق، هو الذي روى هذه الأكاذيب كلها. وسيد قطب بصفته رجل جاهل ليس عنده علم بالغس والسمين في العلم، كان ينقل ولا يعرف الفرق ما بين الشحمة والفحمة، ما يعرف شيئا من هذا أصلا، فكان ينقل كل ما يعني اتفق له بدون تنقيح ولا دون استفسار، فوقع في هذا الزيغ، وقع في هذا الضلال. فالصحابة لما اختلفوا في دم عثمان انقسموا إلى فريقين: الفريق الأول مصيب أجرا واحدا وهو معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، ومصيب أجرين وهو علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، وفي النهاية كل مغفور له. فقد ذكر صاحب كتاب الرياض النضرة في مناقب العشرة أن بعض الصحابة أو بعض التابعين رأى عليا ومعاوية رضوان الله عليهما بعدما قبضهم الله عز وجل إليه، رأى عليا يجري ويقول: حكم لي ورب الكعبة، ورأى معاوية على إسره يجري ويقول: غفر لي ورب الكعبة. والله عز وجل بين لنا سبحانه في موضعين، ونهانا أن ندخل أنفسنا فيما لم نكلف به شرعا، فقال عز من قائل مرتين في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا المنهج في الخلاف الذي شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فقال فيما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تتكلموا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم يعني علم السحر فأمسكوا، يعني لا تتكلموا، لأن الكلام هنا إنما هو كلام بغير علم وبغير ما بصيرة. والله عز وجل قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأمر الصحابة إلى الله، والصحابة بين رجلين، إما مصيب أجرين ومصيب أجرا واحدا. فالعجب من الذين يلومون فريقا أصابوا أجرا، هو مصيب لأجر لأنه اجتهد وهو أهل الاجتهاد، كمعاوية وكهؤلاء. معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين رضي الله عنه وعن أمه وأبيه رضوان الله عليهم جميعا، ولعن الله من لعن أصحاب رسول الله، لعن الله من لعن أصحاب رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن أصحابي. ومن قال وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فمن سب واحدا من أصحاب رسول الله، من سب أبا بكر، من سب عمر، من سب عثمان، من سب عليا، من سب معاوية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه يوم القيامة فرضا ولا سنة. قال: ونترحم على عائشة رضوان الله عليها ونترضى عنها، اللهم ارحمها وارض عنها، اللهم ارحمها وارض عنها. وعائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات التي برأها الله وأنزل الله في شأنها قرآنا نؤجر إذا تلوناه ونتعبد لله بقراءته في صلاتنا وفي أورادنا. عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب نساء النبي إليه بعد خديجة رضوان الله عنهن أجمعين، رضوان الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. كان من شأن عائشة رضي الله عنها في غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة المشهورة بغزوة المريسيع، أن النبي كان من عادته إذا أراد سفرا أنه كان يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها يعني وقعت القرعة عليها أخذها رسول الله معه، فأخذ رسول الله عائشة رضي الله عنها معه في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق، فسار بالجيش ما شاء الله أن يسير، ثم عرسوا يعني نزلوا في مكان يبيتون فيه، فانقطع عقد لعائشة فسقط منها، فأقام النبي بالجيش على التماسه، أقام النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الغزوة نزلوا، وكان النساء معذرة أنا خلطت بين أمر وأمر، كان النساء إذا حملنا مع الجيش كنا يحملن في الهوادج، والهوادج شيء يشبه الغرفة من القماش، كان يوضع على رأس الجمل على ظهر الجمل ثم تجلس فيه المرأة، وكانوا إذا نزلوا أنزلوا هذا الهودج، وإذا رحلوا وضعوه على ظهر الجمل وانطلق به الجمل. وكانت عائشة إزاك صغيرة، كانت نحيفة الجسم، يعني لم يكن لها وزن أي ثقل في الهودج. فلما نزلوا ذهبت عائشة رضي الله عنها بعيدا لقضاء حاجتها، وأمر النبي الجيش بالرحيل وهو لا يدري أن عائشة خارج الهودج، فحمله الصحابة على ظهر الجمل ولم يستنكروا خفته، لأن عائشة أصلا كانت نحيفة، فحملوه على البعير وانطلق الجيش. فلما جاءت عائشة رضي الله عنها فوجدت الجيش قد مضى، كان من ذكائها، وهذا من الذكاء، أنها جلست مكانها لأنهم يمشون في صحراء، وإذا تحركت من مكانها ستضلهم ويضلونها ولن يصل أحدهم إلى الآخر، فجلست مكانها وتيقنت أنهم إذا افتقدوها سيرجعون. وكان من الصحابة الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه رجل كثير النوم، كان كثير النوم كما قال هو عن نفسه ذلك، قال يا رسول الله إنا من أهل بيت عرف عنا ذلك، يعني عرف عنا كثرة النوم، يعني لما جاءت امرأته تشكوه أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، يعني دائما يصلي الصبح بعد الشمس ما تشرق، فشكته للنبي، فقال صفوان يا رسول الله لا تعجل علي، أما قولها إني لا أصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس فإن من أهل بيت عرف عنا ذلك، يعني مصابون بقصة أو بأمر النوم الثقيل، إذا نام الواحد منهم يصعب عليه أن يستيقظ في وقت صلاة الفجر، فقال له النبي أينما استيقظت فصل، لأن هذا يعني مصاب بما يمكن أن يسمى في العصر مرض النوم، يعني عنده إشكالية في مسألة النوم، هذا يصلي متى ما استيقظ ولا حرج عليه ولا مؤاخذة في ذلك إن شاء الله. فكان صفوان إذا نزل في مكان نام، وكان يتأخر عن الجيش، وكان لتأخيره سبب آخر، وهو أنه كان يجد المتاع، يعني قد يسقط الشيء من صاحبه فيأخذ هذه الأشياء ويعرفها إلى أصحابها فيأخذونها. فبينما هو قادم والجيش قد مضى، إذ رأى سواد إنسان، يعني رأى ظل إنسان، رأى سواد إنسان أي ظل إنسان جالس، قال فلما اقترب من هذا الظل عرف عائشة، وكانت محجبة، يعني كانت لا تظهر أي لا يظهر وجهها، وكان يعرفها قبل الحجاب، يعني كان يعرف عائشة قبل فرضية الحجاب، فلما عرف أنها هي أدار ظهره لها واسترجع، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبهت عائشة باسترجاعه، ثم أناخ الجمل فأركبها وسحب الجمل حتى لحق بالجيش، فوقع فيما وقع فيه من الإفك الكافر بالله رأس النفاق عبد الله ابن سلول وحزبه المنافقون لعنهم الله، وقالوا مقولتهم الفاجرة والله ما نجا منها ولا نجت منه. وهذا الجاهل يعني كما يقال دائما الجاهل عدو نفسه، يعني لو أن صفوان كان رجلا خبيثا سيئا وأنه فعل ما قاله هؤلاء المجرمون، لماذا يأتي بعائشة إلى رسول الله؟ إنه يفعل ما يشاء ثم يفر، لأنه لو فعل ذلك ثم جاء بها إلى رسول الله فذكرت له أنه فعل كذا وكذا سيقتل، فلماذا جاء بها؟ إنما جاء بها دليل على سلامة قلبه وسلامة قصده، وأنه حاشاه أن يفعل ذلك وهو الصحابي الجليل. فقال أهل الإفك ما قالوه، وأنزل الله عز وجل في هذه الآيات من سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، وبرأ الله عائشة رضي الله عنها من هذا الإفك الذي قاله هؤلاء، وكانت من أعظم الفتن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيعة الرافضة ما زالوا يكذبون بهذه القصة ويتهمون عائشة بالزنا، لعنهم الله، قال شيخ الإسلام من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر بالله، لأنه مكذب للقرآن، الله برأها وهو يتهمها بالزنا فهو مكذب للقرآن. فيقول الإمام رحمه الله ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، كما قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولقول عمر ابن عبد العزيز: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. والصحابة اجتهدوا، فمصيب أجرين ومصيب أجرا، ثم لهم حسنات ماحية تغطي ما وقعوا فيه من المخالفة، رضوان الله عليهم وعائشة المبرأة العفيفة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. قال: والقول في اللفظ والملفوظ. والقول في اللفظ والملفوظ، طبعا مر بنا في ثنايا الكلام أن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الله متصف بالكلام. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا موسى، يا عيسى، يا بني آدم. كل هذا تصاريف الكلام، النداء وغيره، فالله متكلم خلافا للجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، وخلافا للمعتزلة الذين يثبتون أسماء لا معاني لها يجردون الله من صفاته، وخلافا للأشاعرة الذين يثبتون من الأسماء والصفات ما وافق عقولهم ويردون ما خالف عقولهم، وهؤلاء أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. فنفوا صفة الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، وبناء على نفيهم لهذه الصفة قالوا إن كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، لأن الله لا يتكلم. طيب لماذا، كيف عرف جبريل القرآن إذا كان الله لا يتكلم؟ قالوا إن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الرب سبحانه. وهذا كلام الأشاعرة، أن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الرب سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فيقولون الله متكلم، يتكلم بكيف لا نعلم سبحانه وتعالى، وأن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام الله غير مخلوق، واضح معي؟ وأن القرآن من كلام الله من صفاته سبحانه، وأنه غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين قالوا بأن القرآن، طبعا المعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا القرآن غير مخلوق معنى، وأما اللفظ فمخلوق. الأشاعرة قالوا القرآن غير مخلوق من حيث المعنى، أما اللفظ فمخلوق، اللي هم قالوا بالكلام النفسي. ولما قامت قائمة أهل السنة وعلى رأسهم إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، في الفتنة التي أطاحت بالأمة وأطاحت بخلفاء بني العباس بكل أسف، واعتقدوا هذه العقيدة الكفرية ونفوا صفات الرب عنه، ونفوا أن يتكلم الله، ونفوا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، قام أهل السنة في وجه أهل التجهم والاعتزال والتمشعر وردوا هذه البدعة. فكان من المداخل التي دخل بها أهل الضلال لإثبات أن القرآن مخلوق مسألة اللفظ، مسألة اللفظ، وهي التي اخترعها أحمد ابن أبي دؤاد وبشر ابن غياس المريسي، حيث قال: لا نقولن في القرآن قولا لا يستطيع أحمد أن يرده. فقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهم يعني يخترعون حيلة يصل بها في النهاية إلى القول بأن القرآن مخلوق. ونقول: لما بلغت هذه المقولة الإمام أحمد قال: بدعة، من قال القرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني كافر بالله كالجهمية الذين نفوا صفات الرب عنه، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه اخترع لفظا واخترع عبارة لم تكن معروفة عند سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال أهل السنة: هذه الكلمة إذا أطلقت، إذا أطلقت فإنما ينبغي أن يستفصل عنها. فإن أراد القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق إن أراد لفظ بالقرآن مخلوق، إن أراد التلفظ الذي هو حركة الإنسان من اللسان والسنايا إلى غير ذلك فهذا مخلوق، لأن الله قال والله خلقكم وما تعملون. وإذا أراد باللفظ التلفظ اللي هو الملفوظ أقصد، وإذا أراد باللفظ الملفوظ أي الكلام الخارج يعني القرآن نفسه، فهذا لا شك أنه كعقيدة الجهمية سواء، وفصل أهل السنة هذا التفصيل. لذلك يقول الإمام والقول في اللفظ والملفوظ، القول في اللفظ هو التلفظ يعني، فإن قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يقصد التلفظ هذا جائز، وإن قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يقصد الملفوظ اللي هو الكلام نفسه فهذا جهمي ضال، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فلما رد الإمام أحمد هذه البدعة أيضا احتالوا حيلة أخرى فقالوا إيماننا مخلوق، إيماننا مخلوق، وهم يقصدون بالإيمان الكلمة التي هي لا إله إلا الله، والله عز وجل قال في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا الله، إلاه إلى غير ذلك من كلمة التوحيد في القرآن. قالوا إيماننا يعني تصدقنا بلا إله إلا الله مخلوق، إذا لا إله إلا الله مخلوقة وهي في القرآن فيكون القرآن مخلوقا. رد أهل السنة هذه البدعة أيضا. قال وكذلك يعني القول في الاسم والمسمى بدعة، يعني القول في اللفظ والملفوظ، وكذلك القول في الاسم والمسمى بدعة. ويقول الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مسألة الاسم والمسمى قال فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. القول في الاسم والمسمى طبعا هذا أيضا من التهريج الذي وقع فيه أهل الكلام، ومن الحماقات التي لم تعرف في حال أو في حياة السلف رضوان الله عليه. الاسم والمسمى معناه يعني هل أسماء الله هي الله أم هي غير الله، هذا معنى الاسم والمسمى، واضح؟ وطبعا هذا الذي ابتدع هذه البدعة أهل الكلام، أهل الكلام، وقد شنع شيخ المفسرين أبو جعفر في رسالته الماتعة صريح السنة على هؤلاء وتكلم عليهم بكلام طويل في رد هذا الكلام. طبعا أهل البدعة من المعتزلة من المتكلمين اخترعوا هذه البدعة، لماذا اخترعوها؟ بناء على الأصل الفاسد عندهم وهو أن أسماء الله مخلوق، لأن القرآن مخلوق، والله قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن إلى آخر الأسماء الحسنى في القرآن، فقالوا القرآن مخلوق فأسماء الله حينئذ مخلوقة، والله عز وجل ليس بمخلوق، فإذا كانت الأسماء مخلوقة والرب ليس بمخلوق إذن فأسماء الرب غير الرب، لأن الأسماء حينئذ إيه؟ مخلوقة، واضح معي؟ لأن الأسماء مخلوقة فهي غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا إيه؟ لا يجوز لك إذا أردت أن تدعو الله أن تقول يا رحمن يا رحيم يا غفور، أما تقول إيه؟ تقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم يا من اسمه الغفور. لماذا؟ قال لك لأن الأسماء مخلوقة، واضح معي؟ وهذا كفر بالله عز وجل وإنكار لما أثبته الرب عز وجل في القرآن. وهذه الكلمة الاسم والمسمى يعني هل أسماء الله هي الله أو هي غير الله عز وجل. قال أهل السنة هذه الكلمة إذا قالها القائل لا بد فيها من التفصيل، والتفصيل لا يخلو من حال من حالين، من حال من حالين. إن قال القائل الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وأراد به ما يتصور في الذهن، وأراد بذلك ما يتصور في الذهن، واضح معي؟ فحينئذ الاسم غير المسمى. يعني لو حصل عند الإنسان لما يقول يا رحمن يا رحيم كذا أنه يتصور صورة في ذهنه لله، تمام، فالاسم الذي قاله غير الصورة التي قامت في ذهنه، وصلت كده؟ الاسم الذي قاله غير الصورة التي قام، الاسم هنا غير المسمى. أما إذا كان ده الحال الأول، أما الحال الثاني، واضح معي؟ أما الحال الثاني إن كان يقصد الاسم الخارج من اللسان يا رحمن يا رحيم، فالاسم هو المسمى لا فرق، فالرحمن هو الله والرحيم هو الله والجبار هو الله. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أو ادعوا الرحمن يعني يا الله يا رحمن. ثم قال فله الأسماء الحسنى، فله الأسماء، والآية الأخرى الصريحة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يا رحمن يا رحيم إلى آخر ذلك. قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، يعني على طريقة أهل الضلال من المعتزلة. قال والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق أيضا بدعة على التفصيل الذي ذكرناه. لا نقول الإيمان مخلوق ولا الإيمان غير مخلوق بإطلاق، برضو نفس الكلام ده. يبقى لفظ بالقرآن مخلوق لها صورتان، أن يراد بها التلفظ، أن يراد بها الملفوظ. الاسم والمسمى أن يراد به ما يتصور في الذهن، أن يراد به الخارج. ها؟ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول مخلوق بإطلاق ولا غير مخلوق بإطلاق، بل هو لا يخلو أيضا من حالين. الأول إن أريد بالإيمان، إن أريد بالإيمان ما يضعه الله في قلب العبد المؤمن من النور والبصيرة ومعرفة الحق، فهذا غير مخلوق، هذا غير مخلوق، لأنه من الله سبحانه وتعالى وهو من أفعال الله جل وعلا. يعني إن أريد ما يقذفه الله عز وجل من النور والبصيرة في قلب العبد فهذا من أفعال الرب وهي ليست مخلوقة. وإن أريد به ما يحصل من العبد، ده الحال الثاني، إن أريد به ما يحصل من العبد من الاعتقاد الذي هو الإخلاص والتصديق والعمل والقول، فهذا مخلوق. صلاتك، حجك، زكاتك، قال الله في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، واخذ بالك معي، فسمى الله ذلك إيمانا. فإن أريد بالإيمان ما يضعه الله في قلب العبد من النور والبصيرة فهذا من أفعال الرب ليست مخلوقة، وإن أريد به عمل العبد نفسه من الإخلاص والتصديق والقول والاعتقاد والعمل فهذا مخلوق. ثم قال الإمام رحمه الله واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة، طبعا الكلام ده كله ما زال نقل الإمام عن الإمام أبي عبد الله ابن خفيف رحمه الله، كل اللي احنا بنقرأ فيه من حوالي 5 دروس هذا كله نقل الإمام عن ابن خفيف رحمه الله، لم ينتهي نقله عنه رحمة الله على الجميع. قال وكذلك واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، يعني اللي ذكروا في الفتوى دي هو إجمال لاعتقاد السلف، يعني رؤوس أقلام لاعتقاد السلف، وإلا بقى لو عايز يعني تبحث المسألة وتتبحر ارجع إلى يعني الموسوعات المطولات للشيخ نفسه، لشيخ الإسلام نفسه. قال مجملا من غير استقصاء إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. طبعا الشيخ رحمه الله يقصد بقوله عقود أصحابنا المتصوفة، يقصد المتصوفة القدامى، يقصد المتصوفة القدامى، لأننا قلنا قبل ذلك أن الصوفية في أصل نشأتها كانوا على استقامة من الأمر، كانوا على استقامة من الأمر، وكانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء، وكان يطلق هذا المصطلح الصوفية ويراد به الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة. وعلى هذا يدخل فيه كثير من أئمة السلف كإبراهيم بن أدهم والإمام الجنيد والفضيل بن عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء الأئمة الذين كانوا أهل اجتهاد في العبادة. واخد بالك معي؟ هذا التصوف في مبدأ أمره بخلاف التصوف في آخر أمره الذي وقع فيه أهله من الضلالة، يعني وقع فيه المتأخرون الذين أحدثوا في هذا المذهب ما أحدثوا من الفساد والعياذ بالله، ما أحدثوا من الفساد والكفر بالله عز وجل، حتى قالوا بوحدة الوجود كابن عربي وابن السبعين والحلاج وهؤلاء. فالإمام لما يتكلم عن الصوفية إنما يقصد الصوفية الأوائل. ثم قال إلى أن قال، طبعا لا زال كما قلت النقل قائم عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف. وطبعا ابن خفيف هنا في هذا يعقب ويعلق على شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، واضح معي؟ يقول إيه؟ إلى أن قال وقرأت لمحمد ابن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان، وطبرستان دي بلد شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. واضح معي؟ طبعا ابن خفيف رحمه الله كما قلنا يعقب على الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، واضح معي؟ يعني يعقب عليه أن يكتب هذا الكتاب، واضح معي؟ يعقب عليه أن يكتب هذا الكتاب ويذكر فيه هذا الكلام. فيذكر ابن خفيف المآخذ على هذا المذهب، وأن رؤية الله عز وجل في الدنيا غير ممكنة، أن رؤية الله عز وجل غير ممكنة، ويستنكر على ابن جرير أن ينسب هذا الكلام إلى أهل التصوف كلهم، إلى أهل التصوف كلهم، واخد بالك معي؟ ويبين له أن ليس كل الصوفية يقولون بهذا، وأن أنه إذا ذكر أحد الناس قولا وكان ينتسب إلى طائفة فمن الظلم أن ينسب قوله إلى كل الطائفة، إنما ينسب قوله له. لكن السؤال هل كتب ابن جرير هذا الكتاب؟ الجواب أنه لم يكتب هذا الكتاب، وأن الذي كتب هذا الكتاب على ما قاله بعض أهل العلم هو رجل اسمه أبو جعفر ابن جرير، لكنه من الشيعة أو من الرافضة، وأراد أن يروج هذا الكتاب فوضع الاسم على وجه التعمية ليروج الكتاب وينسب لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري. قال عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، طبعا قلنا أن الرؤية في الدنيا غير ممكنة، قال رسول الله واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أما في الآخرة فالله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين برؤية وجهه، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ونسب هذه المقالة إلى الصوفية، طبعا هذا من مآخذ ابن جرير على الصوفية، من مآخذ ابن جرير على الصوفية. قال ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال، على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، يعني بأقوال القائمين على المنهج منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد ابن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، نسب إلى الجملة. طبعا ابن خفيف بيستنكر يعني على ابن جرير أنه يعني يعيب على كل الصوفية قولهم أن الله يرى في الدنيا، وقال بأن الذي قال ذلك بعضهم وليس كلهم. قال كذلك في الفقهاء والمحدثين، يعني إذا أخطأ أحد المحدثين فمن الجرم أن ينسب الخطأ للمحدثين كلهم، أو للفقهاء إذا أخطأ فقيه. ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. طبعا هذا هو الحق أنه لا ينسب خطأ الواحد إلى الجماعة، والقطع أن ابن جرير رحمه الله تعالى لم يفعل ذلك، وابن جرير رحمه الله تعالى لا يمكن أن ينسب خطأ الواحد إلى المجموع، وهذا الكلام فيه نظر. الإمام ابن جرير إمام وله كتب في باب الاعتقاد والتفسير وغيره، وهو إمام كبير له مذهب مشهور كمذاهب الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، غير أنه لم يجد أصحابا يقومون بمذهبه رضي الله تعالى عنه ورحمه، فحاشاه أن يقع في مثل هذا الأمر الظاهر أن يعيب قولا وقد قال به واحد على مجموعة بأسرها. قال: واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات. طبعا ده من ضلال الصوفية، هذا من ضلالات الصوفية، ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئا وهو حسير. يعني ينبغي في الذي يفسر كلام الصوفية أن يكون عالما بكلامه، زي ابن القيم كده لما تكلم بعبارات الهاروي في المدارج، واخد بالك، هو عارف هو كيف يجيب على كلام هؤلاء أما إنسان يتكلم ويتعرض لكلام الصوفية وهو لا يعرف مصطلحات القوم، هذا لابد أن يقع في التخبط، لأن القوم لهم عبارات ولهم إشارات في غاية الضلال والانحراف عن مذهب الحق وجادة الهدى. قال: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله. تمام، رأيت الله يعني يقصدون بالبصيرة. تمام، العبارة دي مشهورة عند الصوفية، رأيت الله. طيب هل رأيته بعينك؟ لا، هو لم يره بعين، إنما يقصدون رأيته بالبصيرة لا بالعين. وطبعا هذا الكلام ليس عذرا لهم، لأن هذا الكلام من الموهمات، هذا كلام موهم. أنت رأيت الله بقلبك ولا رأيته ببصرك؟ هو يجعل اللفظ هكذا مطلق، هكذا رأيت الله، فيجعل اللفظ موهم، موهما، متردد بين أنه رأى الله بقلبه وبين أنه رأى الله عز وجل ببصره. فينبغي حينئذ البيان، كما اتفقت كلمة أهل السنة أن اللفظ إذا كان يفهم منه إشكال أو كان موهما بين معنيين قد يفيد معنى منهم ضلالا، وجب التنبيه والتفصيل، ولا يصح الإجمال في هذا القول حينئذ. واضح معي؟ قال: وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ طبعا جعفر بن محمد ده اللي هو احنا ذكرناه انه تسمى باسم ابن جرير، واخد بالك معي؟ وطبعا الامام ابن جرير رحمه معذرة، قال: وذكر عن جعفر بن محمد معذرة اللي هو الامام الصادق، جعفر الصادق اللي هو بيروي عنه الشيعة وينتسبون اليه كذبا، اللي هو ابو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة أهل السنة، اللي هو جعفر الصادق ده من أئمة أهل السنة. واضح؟ كذب عليه الرافضة الشيعة كذبا كثيرا، وهو ده اللي هو جعفر الصادق ده اللي هو جعفر ابن محمد، جعفر الصادق ابن محمد الباقر اللي هو يروي عنه الشيعة ويقولون قال أبو عبد الله عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام، هو ذا المقصود في كتب الشيعة بقولهم قال أبو عبد الله عليه السلام. قال: وذكر عن جعفر بن محمد والصادق ابن محمد الباقر قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ قال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان، اللي هي رؤية البصيرة، اللي هي رؤية البصيرة، وهذا لا إشكال فيه. قال رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا منزلة الإحسان، وهذا غير مستنكر، هذا غير مستنكر، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم تكن تراه على التنزل يعني فإنه يراك. أما رؤية البصر فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم قال الإمام ابن خفيف رحمه الله: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم كما ثبتت بذلك الأحاديث والآيات. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، إلى آخر هذه النصوص. ثم قال: هذا قولنا، يعني أن الله يرى في الآخرة، وهذا اعتراف منه رحمه الله، أي من ابن خفيف، يعني أن ما نسبه ابن جرير إلى الصوفية حق، ولكنه عقب على ابن جرير في التعميم، عقب عليه في التعميم، يعني رؤية الله بالقلب اللي هو منزلة الإحسان هذه واقعة، هذه واقعة، أما الرؤية بالبصر هذه ممتنعة في الدنيا. قال: وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا أو نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. قال اللي هو ابن خفيف يعني: وأن مما نعتقده، واضح معي، أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، طبعا في الخطبة العصماء التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وقال: أيها الناس، إن دماءكم، لما سألهم أي يوم هذا فسكتوا، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا، قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى، إلى آخره. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد عليهم، اللهم فاشهد عليهم. ثم قال: وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع تحت قدمي هاتين ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دماء أضع من دمائنا دم الحارث بن ربيعة ابن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني سعد فقتلته هزيل، إلى آخر هذا. فالنبي حرم على المسلمين دماءهم وأعراضهم، واضح معي؟ فمن زعم أنه يصل إلى درجة يباح له فيها الحرام غير مضطر إليه كما هو عند الصوفية فهو كافر. اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليك، حرام عليك، تمام، هذا كله ثابت حرمته بالأدلة. فمن ادعى أنه حل له ما حرم بالأدلة وأجمعت الأمة على حرمته فهو كافر بالله عز وجل، كما هو من شطحات الصوفي، إن العبد إذا وصل إلى درجة الكشف ونحو ذلك أنه يباح له الحرام، يباح له الحرام، كما تأولوا قوله أو حرفوا قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وظنوا أن اليقين منزلة ودرجة يصل إليها العبد بعدها يسقط عنه التكليف، بعدها يسقط عنه التكليف، ولم يثبت هذا للرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال: فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق، يعني يبيح الله له ما حظر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، يعني إذا خاف الهلاك، يعني لو بلغ العبد ما بلغ من العلم، تمام، طبعا ده كله رد على الصوفية، تمام، والعبادات، فلذلك أو فذلك كفر بالله. يعني يقول: إن من زعم أنه يبلغ في عبادة الله إلى مستوى كما يقول الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تقول مثلا مليون مرة يا لطيف يا لطيف لحد ما تنهبل، واخد بالك معي، خلاص يسقط عنك التكليف حينئذ، واخد بالك، وتبقى انت كده وصلت، يعني وصلت الى مستشفى المجانين، يعني واخد بالك معي، يسقط عنك التكليف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل العبد الى المستوى هذا وظن انه سقط عنه التكليف فهذا كافر بالله، هذا كافر بالله. والقائل ذلك قائل بالإلحاد، قال الإمام: والقائل ذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة، وهم المنسلخون من الديانة. من ادعى ذلك أو ادعى أن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة معينة سقط عنه التكليف فهو كافر بالله، لأنه حينئذ يدعي أنه أفضل من رسول الله، لأن رسول الله ظل يقوم حتى تتورم قدمه إلى أن مات، فهو لم يصل بعد إلى منزلة اليقين أو إلى مرتبة اليقين. حتى قال الصوفية: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني المراتب عند الصوفية: الولي الذي وصل إلى منزلة اليقين فسقط عنه التكليف، ثم منزلة النبوة، ثم منزلة الرسالة. النبوة والرسالة دول لم يصل أصحابها إلى درجة اليقين الذي وصل إليه الإيه؟ الصوفي. من اعتقد هذا فهو كافر برب العالمين جل وعلا. وهذا من إنصاف الإمام ابن خفيف رحمه الله تعالى وعدله. قال: وأن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله. تمام، ترك إطلاق تسمية العشق على الله، واخد بالك. طبعا هذا اللفظ لا يليق، العشق طبعا من درجات المحبة، واضح معي؟ من درجات المحبة، والعشق هو المحبة مع شهوة. العشق هو المحبة مع شهوة. أما الله عز وجل فأخبر أنه يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه، ها؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، تمام، يحبهم ويحبونه، فأثبت أنه يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبون الله. والمحبة لله عز وجل صفة لائقة بجلال الله عز وجل، تمام، وهي ثابتة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تمام، إلى غير ذلك. وقال النبي للرجل: ماذا أعددت لها، أي للساعة؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله، تمام، إلى غير ذلك. ولما سأل النبي الرجل لما تقرأ بصورتين أو بصورة الإخلاص بعد القراءة، قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: إن الله أحبك كما أحببتها. فالله يحب والمؤمن يحب، وهذه صفات ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وثابتة للعبد على ما يليق بضعف العبد وبحاله، واضح، ولا سبيل إلى إنكاره. أما إطلاق لفظ العشق فهذا من عبارات الصوفية غير المقبولة، لأن العشق هو المحبة مع شهوة، تعالى الله عن ذلك. وبين أن ذلك لا يجوز، يعني لاشتقاقه، يعني الاشتقاق العشقي، لأنه محبة مع شهوة. يبقى الإمام يرى أن إطلاق لفظ العشق على الله، من العبد على الله، لا يجوز لسببين. أولا، السبب الأول، واخد بالك معي، أنه لا يليق بالله من ناحية الاشتقاق، لأنه معناه المحبة مع شهوة، يبقى لا يجوز إطلاق لفظ العشق من جهة الاشتقاق، لأنه محبة مع شهوة، وهذا يليق بالله تعالى الله عن ذلك. السبب الثاني أنه لم يرد لفظ العشق هذا لا في كتاب ولا سنة ولا من كلام الصحابة ولا من كلام الأئمة، تمام. قال: وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، يعني لاشتقاقه في التعريف أنه عشق، أنه محبة مع شهوة يعني، ولعدم ورود الشرع به. وانت دايما تلاحظ القاعدة دي، خلي بالك، حتى وإن لم يكن اللفظ فيه إشكال. شوف الإمام مالك لما قال للرجل إيه: وأراك صاحب بدعة. طب صاحب بدعة ليه؟ لأنه سأل عن أمر كان هو أول من فتحه في الأم، تمام، وهكذا اللفظ والملفوظ، الاسم والمسمى، الإيمان مخلوق، ها؟ تجد يقول لك الكلام ده ما ينبغي أن يقال، لأنه لم يعرف من كلام السلف ولا من عبارته. وقال: أدنى ما فيه أنه، يعني العشق، يعني بدعة وضلالة، لأنه لم يرد من كلام السلف. وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية كما ثبتت بها الأدلة: يحبهم ويحبونه، يحب الله ويحبه الله ورسوله، إلى آخر هذا. خلاص، الله أثبت المحبة للمؤمنين والمؤمنون يحبون الله عز وجل، ما الداعي لهذا اللفظ المحرم الذي لم يعرف لا في كتاب ولا في سنة. قال: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات. طبعا ده برضه من شطحات الصوفية، من شطحات الصوفية أن الله حال في مخلوقاته، تمام. وبناء عليه قالوا: الله في كل مكان، وهذا كفر بالله، والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. فلا يحل في المرئيات، يعني لا يحل في المخلوقات. وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن، يعني منفصل، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. وهذا رد على الحلولية القائلين بوحدة الوجود عياذا بالله. بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه كما تقدم غير مخلوق. طبعا ده برضو رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. حيثما تلي ودرس وحفظ، هو كلام الله غير مخلوق. سواء تلوته الحمد لله رب العالمين، درسته الحمد هو الشكر أو الثناء في غير مقابل إحسان وفي مقابل الإحسان، تفسر الكلام حيثما تلي ودرس، يعني فسر وحفظ، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. قال: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي التي لا تقبل المشاركة، أن يصل الإنسان في المحبة للمحبوب بحيث لا يشارك المحبوب في قلبه شيء آخر، تمام. ولذلك لما رزق الله إبراهيم الولد على الكبر ابتلاه بذبحه حتى يرى وترى محبة إبراهيم لربه، لذلك اتخذه الله خليلا. فلما لبى أمر الله في ذبح ولده اتخذه الله خليلا، لأنه ليس في قلبه مكان لله، لغير الله، لغير الله عز وجل. ولذلك لما قال النبي في مرض موته عليه السلام، قال: لو كنت متخذا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، تمام. يعني أنه لا يجوز أن أتخذ خليلا من الخلق، لأن صاحبكم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فالله اتخذ إبراهيم خليلا كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي: ألا إن صاحبكم خليل الرحمن، واضح معي. واتخذ الله إبراهيم، قال: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، تمام، هي أعلى درجات المحبة، والمحبة هي أعلى درجات العبادة، والمحبة هي أعلى درجات العبادة. قال: والخلة لهما، أي للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه، منه أي من الله عز وجل، على خلاف ما قاله المعتزلة اللي هم نفاة الصفات، قالوا إن الخلة الفقر والحاجة. يا فسقة يا أهل الضلال، يعني إذا كانت الخلة هي الفقر والحاجة، يبقى الله اتخذ إبراهيم ومحمد بس خليلا، أما باقي الخلق دول يستغنون عن الله؟ يعني إبراهيم ومحمد هم الفقراء فقط المحتاجون إلى الله، أما الخلق فأغنياء عن الله؟ ها، هذا من ضلالهم عياذا بالله. إنما الفقر والمسكنة والحاجة اسمها الخلة بفتح الخاء، الخلة بفتح الخاء، أما الذي بضم الخاء الخلة، فهذه أعلى درجات المحبة، هذه أعلى درجات المحبة. ولو كانت الخلة بمعنى الفقر والمسكنة لكان كل الخلق في هذه المنزلة. قال إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، اتخذ الله إبراهيم خليلا والله يحبهما ويحبونه موصوف بهما. ولا دي القاعدة بقى في الأسماء والصفتين، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، يبقى لا نكيف فنقول الخلة بكيفية كذا ومحبته بكيفية معينة، أو نشبهها، تمام، سواء شبهناها بالخلق أو شبهناها بصفة حتى وإن لم توجد في الواقع. التشبيه منهي عنه في أي حالة، سواء شبهنا صفات الله بمماثل بشيء من خلقه أو شبهناها على صورة غير موجودة في الواقع بكيفية معينة غير موجودة في الواقع، هذا محرم وهذا محرم، تمام، لا تدخل أوصافه. تحت التكييف أن نكيفها بصورة معينة، أو تحت التشبيه أن نكيفها بصورة معينة أو بصورة غير معينة. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم، معلومة في العلم يعني ثابتة في نصوص الأدل، تمام، يحبهم ويحبون، ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، ويبقى وجه ربك، يضع الجبار فيها قدمه، يد الله فوق أيديهم، ولتصنع على عيني، إلى غير هذا، ثابتة في العلم يعني ثابتة بنصوص الأدلة قرآن وسنة، تمام، معلومة في العلم يعني ثابتة لا مجال لردها ولا لدفعها إلا الكفر بالله عز وجل، تمام، وموجودة في التعريف يعني معانيها معروفة عند العرب، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، واضح معي، وهكذا معروفة معانيها عند العرب، ولهذا قالوا أمروها كما جاءت يعني لمعانيها التي عرفها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، واضح معي. قال ومعانيها، قال وموجودة في التعريف يعني معانيها، يعني قد انتفى عنها التشبيه اللي هو التكييف والتمثيل، يعني فالإيمان به واجب يعني بالصفات، واسم الكيفية عن ذلك ساقط، يعني لا نسأل عن الكيف في هذه الصفات. قال ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، الله أباح ذلك، قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى آخر الآيات التي أمر الله فيها عباده بالسعي والضرب في الأرض وابتغاء الرزق والبحث عنه، واضح معي. لما سأل الصحابة رسول الله عن التجارة في الحج قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولما قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا كله مكاسب، فأحل المكاسب طبعا المكاسب المشروعة والتجارات المشروعة، قال رسول الله وإن وما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وقال رسول الله ما بعث الله نبيا إلا رعى غنم، وقد رعى رسول الله الغنم على قراريط لأهل مكة، واخد بالك معي، إلى غير ذلك من النصوص، إلى غير ذلك من النصوص. وقال النبي عليه السلام لأن يأخذ أحدكم أحبله على ظهره فيحتطب ويأتي بحزمة حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، تمام، يعني أن يعني يمتهن ويحترف صنعة ولو كانت يعني بسيطة بحيث يكفي نفسه ويكف ماء وجهه عن أن يراق أمام الناس، هذا يعطيه أو هذا يمنعه أو هذا يرده أو هذا يفعل به كذا، هذا خير له عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المتسول الذي يتكفه الناس ويسأل هذا ويسأل هذا أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، مزعة من لحم يوم القيامة، هذا كله دعوة للتكسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، يعني مع أنه سيغرسها وتقوم القيامة ويخرب هذا العالم، فما قيمة الغرس؟ إنه الاستغلال، إنه دعوة الإسلام لاستغلال الوقت والزمن، ليس في الإسلام فرصة لتنبل، فرصة لكسول. واعلم القاعدة الجميلة التي تقول بقدر ما نتعنى ننال ما نتمنى، يعني على قدر مجهودنا ننال الرفاهية، وننال التقدم على قدر ما نتعنى ننال ما نتمنى. أباح الله ذلك كله، أباح الله المكاسب، وأباح الله التجارات، وأباح الله الصناعات. نبي الله داود كان يعمل الدروع الحديد، ونبي الله محمد رعى الغنم، وموسى استؤجر لرعي الغنم، إلى غير ذلك. هؤلاء أشرف الخلق على الله. وإنما حرم الله الغش، حرم الله الغش، تمام؟ قال ليس منا من غش. ولما مر في السوق في يوم مطير فوضع أو أدخل يده في بعض السلع في الطعام فأصاب يده بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فهل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أو قال ليس منا من غش. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقال له حبان ابن منقذ أنه يخدع في البيع، فقال له إذا ابتعت أو بعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني إذا اشتريت منك أو بعت لك لا يجوز لك خديعتي، فإن خدعتني فبعتني السلعة بأكثر من ثمنها أو اشتريتها منك بأقل فإنه لا يخلو أمرنا من حال من حالين، إما أن نترد في السلعة وتأخذ سلعتك وأخذ مالي، وإما أن أرد عليك بأخذ الزائد الذي غششتني فيه. إذا ابتعت أو اشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. فحرم الله الغش، وحرم الله الظلم، حرم الله الظلم، حرم الله الظلم في كتابه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات، فقال ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، وقال من ظلم شبرا من الأرض طبقه إلى سبع أراضين إلى آخر ذلك، وقال من اقتطع حق امرئ بيمينه، بيمينه يعني على وجه الظلم، لقي الله وهو عليه غضبان. قال وإن كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من أراك. حرم الله الغش، وحرم الله الظلم في المعاملات، في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مبتدع، الذي يقول بأن المكاسب دي حرام، أنت هتتاجر بقى الآن وهتتكسب وتصنع أو هتتعامل مع الناس، يا عالم بقى اللي أنت تتعامل معاه ده بيتعامل بالربا ولا لا يتعامل بالربا؟ طيب يا عالم التاجر اللي أنت بتجيب منه، لو تاجر الجملة ده أنت مثلا بتجيب منه مثلا طعام معين أو سلعة غذائية معينة، ما يمكن يكون ببيع خمر، ما يمكن يكون ببيع سلعة وعلى هذا يبدأ بقى الوسواس، يقول لك خلاص يبقى التجارات محرمة، الصناعات محرمة، المكاسب محرمة. الذي يقول هذا ضال مبتدع، ضال مبتدع، واخد بالك؟ وهذا موسوس عياذا بالله، لا عامل الناس. رسول الله مات ودرعه مرهون عند يهودي، وعلي بن أبي طالب استأجر أو أجر نفسه عند يهودي يحمل له الماء إلى أرضه، وهذا ثابت. الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي، وأكل النبي من طعام اليهود ولم يسألهم، وعاملهم رسول الله، رهن الدرع في شعير أخذه، وكانوا يتعاملون بالربا ويبيعون الخمور، ولم يسأل رسول الله عن ذلك. قال إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، الغش والظلم والفساد هذا شيء، والتجارة والصناعة شيء آخر، تمام؟ كن صانعا ماهرا، كن كهربائي حداد نجار، واخد بالك معي، كن تاجرا أمينا، كن تاجرا أمينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل، التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من عدل، واخد بالك معي، هذا جائز، إنما الفساد محرم، إنما الفساد محرم. فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة، يعني شوف قل جائز إلى يوم القيامة. لذلك قال العلماء من حرم ما أجمع المسلمون على حله، أو حل ما أحل ما أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالله. يعني يقول البيع حرام، والله قال وأحل الله البيع، تمام؟ قال بيع الخمر حلال، هذا كافر بالله عياذا بالله. ثم قال وأن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. سبحان الله، شوف كلام الأئمة دائما عليه نور ازاي، وكلما يعني تضلع الإنسان من العلم ساق الله له المعاني الكبيرة في قوالب صغيرة. يعني الذي يقول ان البيع حرام والتجارات والصناعات حرام هذا انسان ضال، هذا انسان ضال. والذي يقول بان هذا كله او الارض عمها الحرام ولا سبيل الى اكل الحلال هذا انسان ضال عياذا بالله، لان الله قال كلوا مما في الارض حلالا طيبة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. قال رسول الله إن الله أمر المرسلين المؤمن إن الله أمر به المؤمنين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى آخر الآيات، تمام. فكيف يأمر الله المؤمنين بأكل الحلال ثم يكون أكل الحلال أو يكون الحلال معدوما؟ هذا مستحيل طبعا. إنما أمر الله بما هو ممكن، لما أمرك أن تأكل الحلال الحلال موجود. أما أن تجلس كسلا منك وضعفا في الهمة وقلة في الديانة ورقة في الإيمان وتقول لي خلاص ما عادش في حاجة، ها؟ والنبي قال لا يأتين على الناس زمن من لم يأكل الربا أصابه غباره، خلاص بقى للتاجر ولا تصنع ولا تبيع، اجلس بقى في البيت. أمال أنت مستني بقى هتعيش إزاي؟ ربنا سيمطر عليه من السماء طعاما، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فض، ويقعد بقى في البيوت كما يفعل الصوفية ويقولون نحن الإيه؟ المتوكلون على الله، المتوكلون على الله. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعض هؤلاء في المسجد فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، فعلاهم بالدرة وقال بل أنتم المتواكلون، بل أنتم المتواكلون. والتوكل هو أن يبذر الإنسان البذرة ويتوكل على الله، التوكل هو أن يأخذ الإنسان بالسبب ويتوكل على الله، وهذا أكمل في التوكل من أن يترك الإنسان الأسباب، من أن يترك الإنسان الأسباب. ليس كما يقول الصوفية أهل الإلحاد والكفر والضلال جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. فرد عليهم أهل السنة بقولهم المستنير المبارك فقالوا ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقة الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن لكل شيء سبب. ها؟ جعل الله الأسباب موصلة إلى الأرزاق، فمن أراد الأولاد عليه أن يتزوج، ومن أراد الرزق عليه أن يسعى، ومن أراد الجنة عليه أن يعمل، وهكذا. فإن الله نصب لكل شيء أسبابا، إذا ركب العبد السبب أفضى به إلى الغاية، وإن تخلف عن السبب تخلفت عنه الغاية قطعا قطعا. فالذين يدعون خلو الأرض من الحلال ويحملون الناس على القعود عن العمل هؤلاء أهل فساد وضلال، لأنه يستحيل. والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يستحيل أن يكلفنا الله بأكل الحلال والحلال معدوم، هذا مستحيل. لما أمرنا بأكل الحلال دل على أن الحلال موجود في الأرض. نعم قد يقل الحلال في وقت دون وقت، قد يقل الحلال في بيئة دون بيئة، ماشي هذا كلام واقع، هذا كلام واقع. أما أن ينعدم هذا مستحيل، هذا مستحيل. قال لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. ولذلك قال رسول الله من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ليه وعبا يقول لك الناس راحوا في 60 داهية والكل بيأكل ربا والكل بيتعامل بالحرام؟ هذا أول إنسان ذهب إلى هذه الهاوية والعياذ بالله. لا، في الناس الأتقياء البررة الذين يتحرون الحلال ولا يدخلون أجوافهم إلا حلالا ولا يطعمون أولادهم وأهليهم إلا حلالا، في الناس هذا الصنف موجود وسيظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن قد يقل في موضع دون موضع ويقل في فترة دون فترة، أما أنه مفقود في الأرض فهذا مستحيل مستحيل. فالله لما أمرنا بأكل الحلال طبعا ده كله رد على الصوفية الذين ينامون يقول لك الله سينزل عليك الطعام والشراب ونحن المتوكلون على الله. لا، الله أمر بالأخذ بالأسباب، قال فامشوا في مناكبها، اسعوا في الأرض وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي لأن يأخذ أحدكم أحبلة على كتفه أو على ظهره فيحتطب فيحتطب. ولما جاء الشابان الجلدان إلى رسول الله يسألانه من الصدقة، قلب النبي فيهما بصره ونظر إليه ارتفاعا وانخفاضا وقال لهما إن شئتما أعطيتكما من الصدقة ولا حق فيها لقوي مكتسب. لا حق فيها أي في الصدقة لقوي مكتسب، مادام تقدر تشتغل اشتغل، ابحث عن عمل تكفي به نفسك وأهلك ومالك وولدك. وقال النبي إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يتكففون الناس إلى آخر ذلك. ثم يبدأ الإمام رحمه الله أيضا يستطرد في هذا الباب ويتعرض لمسألة الحكم على الناس بما يظهر منهم من الأقوال أو الأفعال إما من خير أو شر، والحكم عليهم بناء على ذلك. نعرف ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.